بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. كتاب البيوع، الدرس الثاني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة للإمام ابن أبي زيد رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من كتاب البيوع، وقد توقفنا عند كلام المؤلف رحمه الله عن البيوع الفاسدة التي يحصل فيها الغش والتدليس والخديعة، ويحصل فيها كذلك كتمان العيوب. وذكر المؤلف رحمه الله أن هذا لا يجوز، ثم ذكر أن الواجب في ذلك، أي في البيوع التي هي محرمة وفاسدة، أن البضاعة إذا فاتت واستهلكها هذا الرجل مع أنها فيها عيب وفيها كتمان وكذلك فيها خديعة وقد كتم العيب، ذكر أن الأمر في الحقيقة يعود إلى هذا المشتري، فإن صبر على ذلك ورضي به فله ذلك، وإن لم يرضى فله حق أن يرجع هذه البضاعة وأن يأخذ ماله، فيكون البيع فاسدا ولم يتم. ثم قال رحمه الله: ولا يفوت الربا حوالة الأسواق. هذه تتعلق بالبيع الفاسد، يعني الأصل في البضاعة أنها إذا بيعت بيعا فاسدا أن البيع لم يتم، وصاحب البضاعة يأخذ بضاعته وصاحب المال يأخذ ماله، لكن قد يحصل أن هذه البضاعة تبقى عند هذا المشتري فيستهلكها فتفوت وتتغير وتتبدل. لهذا عندما تكلم المالكية عن الفوات ذكروا أن الفوات يكون بخمسة أشياء: أن تتغير الذات، يعني ذات البضاعة نفسها، أن تتلف هذه البضاعة بالموت كأن يكون حيوانا فمات، كذلك أن يذهب بالعتق كأن يكون عبدا فيعتق، أو أن يكون بناء فيهدم، وكذلك بالبيع، يشتري بيعا فاسدا ثم يبيعه، أو يحدث عنده عيب، هو اشتراه وفيه عيب وفيه فساد، ومع ذلك حصل عنده كذلك عيب. وقد يكون الفوات بأن يتعلق حق الغير بهذه السلعة كالرهن وغيره، فهذا هو الفوات كما ذكر الفقهاء. قالوا: فإذا حصل هذا الفوات فإنه يرجع إلى القيمة في اليوم الذي اشترى فيه هذه البضاعة. ثم قال: ولا يفوت الربا حوالة الأسواق، يعني الأراضي إذا حصل أن الأسواق تغيرت في أسعارها، فالربا، والربا هي الأراضي والعقار، هذا لا يفوته، لأن الأرض في الحقيقة باق على ما هي عليه، إلا إذا كان اشترى بناء فتغيرت هذه الأرض بالبناء وبالتعمير، وإلا فالأراضي كما هي عليه، الربا لا تنتقل ولا تتغير، مع أن السوق قد يتغير وقد يتغير السعر في الأرض، لكن مع هذا لا يكون هذا من الفوات. ثم قال رحمه الله: ولا يجوز سلف يجر منفعة. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى مسألة أخرى تتعلق بالسلف. إذا تسلف رجل من آخر، يعني أخذ قرضا أو أخذ دينا، لا يجوز أن يشترط هدية. قال العلماء: النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سلف يجر منفعة. وفي الحقيقة الحديث الذي ورد في هذا المعنى لا يصح، بل هو ضعيف جدا، وهو حديث مشهور: كل قرض جر منفعة فهو ربا. هذا الحديث لا يصح، لأن في إسناده سوار بن مصعب وهو متروك، ولهذا كان الإسناد ساقطا، وضعفه جمع من أهل العلم كابن عبد الهادي والحافظ ابن حجر. وعلى كل حال أجمع العلماء على حرمة اشتراط الزيادة في القرض، وهذا هو الربا الذي حرمه الله وحرمه رسوله، وقد تكلمنا عن الربا في أول الدروس. بقي ما يتعلق باشتراط كذلك الهدية، كأن يقول له: سأقرضك هذا المال، لكن لو تعطيني هدية أو شيئا، لأني أنا سأصبر عليك الشهر والشهرين أو السنة والسنتين. فلو اشترط رب المال وهو المقرض اشترط هدية على المستقرض فهذا حرام ولا يجوز، وقد أجمعوا على حرمة ذلك. فكل قرض جر منفعة فهو ربا، مع أن الرواية لم تصح مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه قد جاءت آثار كثيرة وصحيحة عن الصحابة، عن أبي بن كعب وعن عبد الله بن سلام وعن ابن عباس وابن مسعود وأنس وفضالة بن عبيد، جاء عنهم بأسانيد صحيحة رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يستفيدون من القرض، لأن الصورة قد تكون على صورتين: أولا أن تشترط، وهذا لا يجوز، فتقول لهذا الذي أعطيته المال: إذا رددت مالي فرد معه هدية، تشترط هدية، تشترط زيادة، هذا حرام لا يجوز. الصورة الثانية: أنت لا تشترط عليه عندما تعطيه القرض، لكنك تستفيد من هذا القرض وتنتفع من هذا القرض. كيف ذلك؟ كأن تطلب منه أشياء وهو لا يستطيع في الحقيقة أن يمتنع، لأنه يعرف أن مالك عنده، ففي هذه الحال تجده يخجل من أن يرد لك طلبا، وهذا هو الانتفاع من القرض. والأصل، وهي قاعدة عند العلماء صارت وضابط من الضوابط الفقهية: كل قرض جر منفعة فهو ربا. ولهذا جاءت آثار كما أشرت، من هذه الآثار عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه جاء في صحيح البخاري، وهو أثر أورده الإمام البخاري. وقد ذكرنا أنه لو اشترط فهذا حرام باتفاق العلماء، هذا إذا اشترط. وممن نقل الاتفاق كثير من العلماء، من هؤلاء الذين نقلوا الاتفاق إذا اشترط الهدية في القرض، نقله ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، ونقله كذلك القرطبي في الجامع. وأما شيخ الإسلام تيمية يقول كما في مجموع الفتاوى: ولو قال له وقت القرض: أنا أعطيك مثله وهذه الهدية، لم يجز بالإجماع، حرام لا يجوز بالاتفاق أنه يقرضه قرضا ويأخذ منه هدية على هذا القرض، ويشترط ذلك. اشتراط الهدية في القرض محرم بالاتفاق. وكذلك لا يستفيد من هذا القرض بأي هدية حتى إذا لم يشترط. فكيف ذلك؟ كأن مثلا أعطي لفلان قرضا، وهي الصورة الثانية، فبعد ذلك أستفيد عدة فوائد من هذا الرجل، فأقول له: لو تعطيني دابتك، فيعطيني لأن القرض عنده لا يستطيع أن يرد، لو تصنع لي كذا وكذا، فهذا الرجل يخجل لأن المال عنده، فماذا يصنع؟ لا يستطيع أن يرد لك طلبا، وأنت تستفيد منه بسبب القرض الذي عنده. ولهذا في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهو موقوف على عبد الله بن سلام، أن رجلا لقي عبد الله بن سلام فقال له: ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل عندي في البيت؟ فقال له عبد الله بن سلام: إنك بأرض الربا بها قد فشى، يعني كثر. ثم قال له: فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابن أو حمل شعير فلا تأخذه فإنه ربا. فقوله هنا أن الربا قد فشى يعني انتشر وصار كثيرا، فلو كنت قد أقرضت فلانا قرضا ثم أهدى لك مقدار الحمل من التبن أو من الشعير وهو شيء يسير جعله عبد الله بن سلام ربا، قال فلا تأخذه فإنه ربا. وهكذا أيضا صح عن أنس بن مالك رضي الله عنه، فقد جاء عن أنس بن مالك عند ابن أبي شيبة وعند البيهقي أن رجلا سأله قال له الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له، مع أن هذه الصورة ليس فيها اشتراط ولم يشترط عليه شرطا، وإنما أهدى له هدية فقط بعد أن أخذ منه وأعطاه القرض أهدى له هدية. فقالوا له الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي له أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. يعني هذه الهدية كان قد أعطاه قبل ذلك، بينهم شيء قبل ذلك أي قبل القرض، أما إذا أعطاه من أجل القرض فهذا لا يجوز ولا يكون. هذا الحديث أيضا أخرجه ابن ماجه في سننه، لا يصح هذا الحديث المرفوع لأن أنسا رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد حسنه بعض أهل العلم مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، والصواب في هذا أنه موقوف على أنس رضي الله عنه وأرضاه، فلا يصح رفعه إنما يصح الوقف. إذن عرفنا أنه لا يجوز السلف ثم يكون سببا في أن يجر منفعه. قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله ولا يجوز بيع وسلف، انتقل بعد ذلك إلى البيع الذي يشترط صاحبه فيه السلف، فيبيع بيعا ومع هذا البيع يشترط شرطا وهو السلف، فيقول له مثلا بعني هذا البيت فيبيعه، ثم يقول له أبيعك هذا البيت لكن بشرط أن تعطيني قرضا، فيبيع ويريد منه قرضا غير البيع، وهذا هو المراد عندما يقولون بيع وسلف أو البيع بشرط السلف، فالسلف المراد به القرض. ولهذا الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ فسر ذلك وقال في الموطأ أن يقول الرجل للرجل آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا. وكذلك الإمام أحمد في مسائل الكوسج أجاب وبين ما معنى البيع بشرط السلف، فقال الإمام أحمد رحمه الله أن يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه في الثمن. كيف ذلك؟ يقول له أقرضك 100 ريال إلى سنة على أن تشتري مني هذه السلعة 100، وهي في الحقيقة لا تساوي إلا 50 ريالا، ولكن لأنه سيعطيه قرضا فيشتري منه بزيادة. إذن يكون تفسير البيع بشرط السلف جاء عن إمامين من أئمة أهل السنة، عن الإمام مالك فذكر أن معنى ذلك أن يقول له سأشتري منك هذه السلعة بكذا على أن تسلفني وتقرضني كذا وكذا، والصورة الثانية أن يقول له سأقرضك ألفا إلى سنة على أن تشتري مني هذه السلعة 1000 ريال، وهذه السلعة في الحقيقة لا تساوي 1000، ولكن لأنه سيقرضه رفع السعر فازداد الثمن. وعلى كل حال لا يجوز البيع بشرط السلف بإجماع العلماء، اتفق العلماء على ذلك لا خلاف بينهم. وممن نقل الاتفاق ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد، وكذلك الباجي في كتابه المنتقى في شرح الموطأ، ونقله كذلك ابن هبيرة في الإفصاح وابن رشد، وكثير من أهل العلم نقلوا الاتفاق على ذلك. والدليل الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند، وهو عند أبي داود وعند النسائي، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل سلف وبيع. إذن هذا يدل على ماذا؟ على أنه لا يجوز أن يبيع المسلم بيعا ويشترط في هذا البيع سلفا، هذا لا يجوز. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله فقال: وكذلك ما قارن السلف من إجارة أو كراء، يعني يشابه أيضا السلف والبيع ما يتعلق أيضا بالإجارة وبالكراء، لا يجوز له أن يكتري أو أن يؤجر شيئا ويشترط قرضا، فيقول له: أجرتك كذا بكذا على أن تقرضني، هذا لا يجوز سواء كان في البيع أو كان في الكراء أو كان في الإجارة. قال: والسلف جائز في كل شيء إلا في الجوار، وكذلك تراب الفضة. انتقل بعد ذلك إلى أن السلف وهو القرض يجوز للمسلم أن يقرض أخاه كل شيء، فالقرض بابه واسع، إلا الجوار لا يجوز له أن يأخذ منه جارية ويقول له: سأستعير منك هذه الجارية، ثم يريدها حتى يطأ هذه الجارية، لأن هذا هو المراد بإعارة الجارية، أنه يستعير هذه الجارية للوطء، فهذا لا يجوز وحرام، وقد أجمع العلماء على ذلك، على حرمة إعارة الجواري للوطء. ولهذا ابن حزم رحمه الله نقل الإجماع في كتابه مراتب الإجماع على حرمة عارية الجواري، وكذلك نقله غيره من أهل العلم. والسبب في ذلك أن الله عز وجل في القرآن يقول: والذين هم لفروجهم حافظون. وهذه الجارية ليست ملكا لهذا الذي استعارها، إنما هي ملك ذلك الذي يملكها، فإذا أعارها لغيره لا يجوز له أن يطأها، وإلا قد وقع في المحرم والعياذ بالله. والله يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إذن صح الإجماع، وهذا هو دليله على أن الوطء لا يحل إلا بالزواج، أو يحل بملك اليمين ويكون ملكا تاما يملك هذه الجارية، وليست استعارة يستعيرها، فهذا لا نكاح ولا ملك يمين. ثم انتقل المؤلف رحمه الله وقال: وكذلك تراب الفضة، يعني كذلك لا يجوز له أن يعير تراب الفضة، والمقصود به هي البرادة التي تبرد ويكون في وسطها فضة فيستفاد منها وينتفع منها وقد تباع، فلا يجوز له أن يعير ذلك، لأن الفضة لم تتميز ولا ندري كذلك مقدارها، فإذا سلفه أو أسلفه، إذا أسلفه تراب الفضة كيف سيرد الفضة نفسها؟ ومعروف أن الفضة من الربويات، فيكون قد وقع في الغرض، فلا بد من التماثل. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا تجوز الوضيعة من الدين على تعجيله. انتقل بعد ذلك إلى مسألة مشهورة عند الفقهاء، وهي مسألة ضع وتعجل. ما معنى ضع وتعجل؟ مقصود هذه المسألة أن يكون على رجل دين، فيأتي إلى صاحب هذا الدين ويقول له: لك علي 10,000 درهم، فأنا في الحقيقة أريد أن أعطيك هذا المال قبل الوقت، لأنهما قد اتفقا على وقت معين يرد فيه هذا الدين، كأن يكون بعد 3 أشهر يرد له دينه، فيأتي ويقول له: اعطيني ديني، فيقول له ذلك الرجل لكن الوقت لم يحل، بقي مثلا شهر أو شهران، اتفقنا على أني أسدد لك بعد 3 أشهر. قال اعطني الآن وتتعجل الدين، أريده الآن، أريده الآن، وسأضع عنك من هذا الدين. فأنت عندك مثلا 10,000، اعطيني 7,000، لكنك أريدك أن تتعجل وتأتيني بالدين في هذا الوقت. إذن هذا هو المراد من قول المؤلف عليه رحمة الله: ولا تجوز الوضيعة من الدين على تعجيله. يعني لا يجوز مسألة ضع وتعجل، يقول له اعطيني ديني، فيقول له لم يحل الوقت، اصبر حتى يأتي وقته، فيقول له تعجل الآن وضع من الدين، عندك 10 اعطيني 7. ففي الحقيقة أكثر العلماء على حرمة هذه الصورة، بل هو مذهب الأئمة الأربعة كلهم، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، يحرمون هذه الصورة وهي صورة ضع وتعجل. وذهب جمع من التابعين وطائفة من الفقهاء إلى جواز ذلك، كإبراهيم النخعي، وكذلك من الفقهاء أبو ثور، وأيضا من المحققين انتصر له جمع كشيخ الإسلام تيمية. أما الذين حرموا ففي الحقيقة لم يرد في السنة حديث يحرم ذلك، إنما الذي ورد هو آثار وردت عن بعض الصحابة. وكذلك الذين أجازوا هذه الصورة أيضا اتكأوا على بعض آثار عن الصحابة. أما الذين ذهبوا إلى الحرمة فاستدلوا بأثر أخرجه الإمام مالك في الموطأ، وكذلك أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، لكنه قد تختلف ألفاظه. وهذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ماذا فيه هذا الأثر؟ في موطأ الإمام مالك سئل ابن عمر عن رجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل، فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر، فكره ذلك عبد الله بن عمر ونهى عنه. إذن هؤلاء استدلوا بهذا الأثر، سئل ابن عمر عن الصورة نفسها، رجل له دين على آخر، فيأتي صاحب الدين ويطلب منه ماله ويطلب أن يعجل، لكنه يضع عنه من الدين ويعجل ذلك الآخر بالسداد. قال فكره ذلك ابن عمر ونهى عنه. وفي مصنف عبد الرزاق قال ابن عمر رضي الله عنه: من كان له حق على رجل إلى أجل معلوم فتعجل بعضه وترك بعضه فهو ربا. إذن هذان نصان عن ابن عمر استدل بهما الجمهور على حرمة ضع وتعجل. وكذلك جاء عن زيد بن ثابت، وذلكم أن عبيد أبي صالح وهو رجل من التابعين، وقد روى عن زيد بن ثابت وروى عن ابن عمر وابن عباس وهو ثقة، باع ثيابا ثم أراد الخروج إلى الكوفة وقد كان في المدينة، فعرضوا عليه، قالوا له: ما رأيك أن تضع لنا من هذا الدين ونحن نتعجل ونعطيك مالك الآن؟ فماذا صنع؟ سأل زيد بن ثابت، فقال له زيد بن ثابت: لا آمرك أن تأكل هذا ولا توكله. وهذا أيضا أخرجه الإمام مالك في الموطأ، وأخرجه كذلك عبد الرزاق في المصنف. والإمام مالك لما روى هذه الآثار في الموطأ رحمه الله ماذا قال بعد ذلك؟ قال: والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل، فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب، وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله عن غريمه ويزيده الغريم في حقه، فهذا الربا بعينه لا شك فيه. إذن الإمام مالك ينص في كتابه الموطأ أن مسألة ضع وتعجل هي مثل مسألة زد وتأخر، زد وتأخر هو الربا المعروف ربا الجاهلية، يأتي يريد السداد فيقول له لقد حل وقت السداد اعطني مالي، فيقول ما عندي، يقول إذن أؤخرك وتزيد، هذا هو ربا الجاهلية، هذا متفق عليه. الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد أيضا يجعلون مسألة ضع وتعجل كمسألة زد وتأخر، لهذا الإمام مالك ينص قال وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله عن غريمه ويزيده الغريم في حقه، يقول هي نفس الصورة، إذا قلت له ضع وتعجل كأنك تقول له زد وتأخر، كل ذلك ربا. إذا عرفنا الآن أدلة الجماهير على حرمة ضع وتعجل. بقي القول الثاني، قول إبراهيم النخعي وقول أبي ثور، وكذلك جاء عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وكذلك اختاره تلميذه ابن القيم، وهو القول بالجواز. بماذا استدلوا؟ استدلوا بآثار أيضا صحيحة وردت عن ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ورد عنه في مصنف عبد الرزاق أنه سئل، وجاءت هذه الآثار صحيحة عن ابن عباس عند عبد الرزاق في المصنف، عند الدارقطني، عند الطحاوي كذلك في المشكل، وأخرجها البيهقي في السنن، وهو أن ابن عباس رضي الله عنه سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل فيقول له عجل لي وأضع عنك، وهي مسألة ضع وتعجل، عجل لي وأضع عنك، فقال ابن عباس لا بأس بذلك، هكذا أخرجه عبد الرزاق في المصنف. وهذا الأثر روي مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن طريق ابن عباس كذلك عند الدارقطني في سننه، وعند الطحاوي في شرح المشكل، وعند البيهقي في السنن، لكن المرفوع لا يصح، هو ضعيف، لأنه من طريق مسلم ابن خالد الزنجي، وهو ضعيف، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بإخراج بني النضير جاء ناس من اليهود من بني النضير فأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام أن لنا ديون عند أناس وأنت قد أخرجتنا وأنت قد أمرت بإخراجنا من المدينة ولم يأتي وقت هذه الديون، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ضعوا وتعجلوا، هكذا جاء في الحديث المرفوع أنه قال لهم ضعوا وتعجلوا، يعني المقصود أنكم خففوا من الدين وضعوا عن الناس وهم سيتعجلون ويعطونكم الآن قبل الوقت، وهذا لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولما أخرجه الحاكم في مستدركه أخرجه وصححه تعقبه الحافظ الذهبي رحمه الله، وأشار إلى أن مسلم بن خالد الزنجي ليس بثقة وهو ضعيف، وكذلك فيه علة غير ذلك، فمنهم من ذكر أنه قد اضطرب فيه مسلم بن خالد، والصواب من هذا أنه موقوف من قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه بإسناد صحيح عنه في مصنف عبد الرزاق. إذن هذه المسألة لا يوجد فيها حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث الذي هو نص في المسألة ضعيف، لما قال لليهود ضعوا وتعجلوا، لا شك أن هذا نص في المسألة لكنه لا يصح. إذن ماذا نصنع؟ ننظر إلى الآثار، فوجدنا أن الآثار اختلف الصحابة في هذه المسألة، طائفة تذهب إلى النهي وهو مذهب ابن عمر وزيد بن ثابت، وطائفة تذهب إلى الجواز. الذين ذهبوا إلى النهي صرحوا أن هذا ربا، كما قال ابن عمر أن هذا ربا، قال فهو ربا، هكذا كما عند عبد الرزاق في المصنف. وابن عباس رضي الله عنه قال لا بأس بذلك، يعني هذا ليس من الربا، ولا شك أن هؤلاء من فقهاء الصحابة ابن عمر وابن عباس، وهم من أكثر الناس ملازمة للفقه والعلم وملازمة للسنة، وكانوا أيضا من الملازمين للنبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك نرى أن الإمام مالك رحمه الله يشير إلى أن هذا عمل أهل المدينة، لأنه قال لا اختلاف فيه عندنا، هكذا قال. وفي الحقيقة إذا نظرنا في هذه المسألة لا بد أن نرجح بين أقوال الصحابة، إما أن نقول قول ابن عمر هو الصواب أو قول ابن عباس هو الصواب. والذي يوافق القياس ويوافق النصوص في الحقيقة هو القول بالجواز. لماذا؟ لو نظرنا في الربا الذي هو زد وتأخر ونظرنا إلى العلة، سنجد أن الربا فيه ظلم لهذا الرجل الذي عليه دين، فهو ما استطاع السداد وقال ما عندي، فيقول له إذن زد وتأخر، سأؤخرك وأمهلك، لكنه سيتضاعف هذا الدين، فمثلا 100 تردها 150. هذا ظلم، ظلم على أصحاب الحاجات وأصحاب الإعواز الذي ما عندهم مال وهم أهل الفقر. أما صورة ضع وتعجل في الحقيقة ليس فيها ظلم، إنما صاحب المال تنازل عن حقه، إن أراد حقه فليصبر إلى الموعد المتفق عليه وهو إلى أجل، وإن أراد أن يتنازل وهو صاحب المال فهو تنازل عن بعض حقه وهذا لا بأس به، فلا وقع ظلم على صاحب المال ولا كذلك وقع شيء على صاحب الدين الذي عليه الدين. إذن الصواب في هذه المسألة مذهب ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، والصواب في هذه المسألة. قال بعد ذلك ولا التأخير به على الزيادة فيه، وهذا هو الربا، وهي مسألة زد وتأخر، وهذه مسألة متفق على حرمتها وقد أجمع العلماء على حرمة الربا، وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل في أول باب البيوع، لأن المؤلف أول ما عقد هذا الباب قال وأحل الله البيع وحرم الربا، والربا هذه صورته الأصلية وهو التأخير والزيادة في التأخير، فيقول له زد وتأخر، زد وتأخر. قال بعد ذلك ولا تعجيل عرض على الزيادة فيه إذا كان من بيع، ولا بأس بتعجيله ذلك من قرض إذا كانت الزيادة في الصفة. ثم انتقل رحمه الله إلى ما يتعلق أيضا بالعرض، وهي البضاعة، إذا أطلق العرض يقصد به غير النقدين، أي بضاعة كانت، الثياب والطعام، كل هذا يسمى عرض، كل ما يباع ويشترى من غير النقدين. فهو على الأصل أنه لا تجوز ضع وتعجل كما قال المؤلف، ولا تجوز الوضيعة من الدين على تعجيله، فكما أنه لا تجوز الوضيعة من الدين على تعجيله أيضا لا يجوز تعجيل العرض على الزيادة فيه، وهذا كله ينبني على الأصل. ونحن قلنا أن الصواب هو مذهب ابن عباس، وقد اختاره جمع من التابعين وكذلك جمع من الفقهاء والمحققين، فهذه المسألة تنبني على القول بحرمة ضع وتعجل، والصواب هو جواز هذه المسألة. قال بعد ذلك رحمه الله ومن رد في القرض أكثر عددا في مجلس القضاء فقد اختلف في ذلك إذا لم يكن فيه شرط ولا وأي ولا عادة، فأجازه أشهب وكرهه ابن القاسم ولم يجزه. انتقل بعد ذلك رحمه الله إذا رد القرض وبعد ذلك دفع شيئا من عنده في مجلس القضاء، يعني قال لصاحب القرض هذا قرضك، هذا دينك، وهذا شيء مني لك، خذه لك وهذا مني، لم يشترط عليه ولم يستفد من قرضه في أثناء المدة ولا كذلك طلب منه شيء، لكن هذا الرجل من حسن القضاء قضى دينه ثم قال له وخذ هذا مني لك، فأعطاه شيئا. فعلى كل حال الصواب في هذه المسألة الذي لا شك فيه أن هذا لا بأس به، لأن هذا يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس قضاء أحسنهم، أحسن الناس أحسنهم قضاء، وهذا كذلك كان يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى الدين أكرم صاحب الدين بشيء فيزيده شيئا من باب الإحسان في القضاء. وجاءت في هذا نصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام تؤكد ذلك. فجاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يتقاضاه بعيرا، فقال عليه الصلاة والسلام اعطوه، يعني اعطوه حقه، البعير الذي أخذنا منه اعطوه مثله. فقالوا ما نجد إلا سنا أفضل من سنه، فما وجدوا الشيء الذي هو يستحقه هذا الرجل، وجدوا شيئا أفضل. فقال هذا الرجل أوفيتني أوفاك الله، فقال له عليه الصلاة والسلام اعطوه فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء. إذن أفضل الناس وأخير الناس هم الذين يحسنون في القضاء. إذن هذا ليس من الربا، هذا ليس من الربا. هذا الحديث في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، وجاء كذلك في صحيح مسلم من حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، والبكر هو الفتى من الإبل، الغلام من الإبل يقال له بكرا. فماذا حصل بعد ذلك؟ جاء لرسول الله بإبل من إبل الصدقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا رافع أن يقضي هذا الرجل بكره. فرجع أبو رافع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله لم أجد إلا خيارا رباعيا، وهذا الخيار الرباعي هو الذي قد بلغ 6 سنين ودخل في 7، وهو أفضل من البكر. فقال عليه الصلاة والسلام اعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء. وفي بعض الروايات قال فإن خير عباد الله أحسنهم قضاء. إذن لا بأس من رد القرض أكثر مما أخذ، وهذا لا شك أنه من القضاء الحسن. ثم انتقل رحمه الله فقال ومن عليه دنانير أو دراهم من بيع أو قرض مؤجل فله أن يعجله قبل أجله، وكذلك له أن يعجل العروض والطعام من قرض لا من بيع. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى مسألة التعجيل في الدين. معروف أن الأصل في الديون أنها إلى مدتها، فمثلا لو جاء زيد من الناس وقال اعطني دينا، فوافق عمر من الناس أن يعطيه دينا، فاتفقوا على المدة، متى سترد هذا الدين؟ قال بعد 3 أشهر. فالمؤلف يقول ومن عليه دنانير أو دراهم من بيع أو قرض مؤجل، إذن المدة مؤجلة 3 أشهر 4 أشهر، فله أن يعجله قبل أجله. المراد من هذا أن الذي عليه الدين وهو المقترض لو جاء إلى المقرض وأعطاه حقه وعجل ما عليه، لأن هذا الحق الأجل والمدة هي حق للمقترض، فأسقط حقه وجاء إلى المقرض وقال له خذ ما علي من عروض أو طعام أو قرض. المالكية يستثنون البيع، أما ما يتعلق بالقرض إذا كان للطعام والعروض فعندهم لا بأس، أما البيع فيستثنونه، يكون البائع له حق في ذلك أي فيما يتعلق بالأجل. إذن حاصل هذه المسألة أنه لو كان عليه دين، وهذا الدين دين من دنانير ودراهم، تدين منه دنانير تدين منه دراهم، فيجوز لهذا المقترض أن يعجل هذا الدين من الدنانير والدراهم، والمقرض يلزمه أن يقبل هذا التعجيل، وسواء كان قرضا أو كان من بيع، يعني اشترى منه شيئا بدراهم وبدنانير، فالدنانير والدراهم في ذمته، ثم جاء وعجل هذه الدراهم والدنانير قبل الأجل، فنقول كذلك على البائع أن يقبل هذا المال إذا جاء به المقترض قبل وقته. أما إذا كان هذا الدين من غير الدنانير والدراهم، يعني أخذ منه قرضا كالطعام أو العروض، قالوا كذلك يجوز له أن يعجله، وهذا المقرض الذي أقرضه يقبل هذا التعجيل. أما إذا كان من بيع فهذا الذي المؤلف يرى أنه لا يعجل إلا بإذن البائع، أخذ منه عروضا أو أخذ منه طعاما، بيع اشترى منه لكن لا مال له، فأخذ هذا الطعام أو هذه العروض بالدين لأنه لا يملك مالا إلى أجل، فهل له أن يعجله؟ المؤلف لما جاء إلى هذه الصورة بعينها وهو ما يتعلق بأخذ الطعام والعروض دينا ليس له أن يعجل القيمة بل يبقى إلى أجله. لماذا؟ قالوا لأن في حال البيع كذلك البائع له حق في الأجل، والسبب أن هذه التجارات العروض والطعام ترصد بها الأسواق طلبا للأرباح مثل السلم، وذكر هذا شراح الرسالة قالوا مثل السلم، فالسلم له مدة معينة فيلزم بهذه المدة، قالوا كذلك هنا إذا باعه طعاما أو عروضا ولم يدفع القيمة إنما قال إلى أجل فليس له أن يعجل إلا بإذن البائع. على كل حال هذا اجتهاد من المالكية وهو التفريق بين البيع وبين القرض، والصحيح أنه لا فرق لأن هذه المدة وهذا الأجل هو حق للمقترض، فمتى أسقط حقه وجاء إلى هذا البائع أو هذا المقرض وأعطاه حقه فيلزم أن يأخذ هذا المال لأن هذا المال له مدة وصاحب المدة ألغى هذه المدة. بقيت مسألة أخرى تتعلق بهذه المسألة، وهي لو جاء صاحب الدين الذي هو المقرض نفسه قبل الأجل قبل المدة وقال للذي عليه الدين أريد ديني، هل له ذلك؟ هل له أن يطالب بدينه قبل الأجل وقبل المدة؟ بقيت مسألة أخرى تتعلق بهذه المسألة، اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين، وهو في حكم الأجل المشروط في القرض، فلو اتفق هذا المقرض وكذلك المقترض على مدة وعلى موعد معين للوفاء هل يلزم هذا الأجل ويجب على هذا الذي هو صاحب المال أن يصبر إلى هذا الأجل فيلزم به وهو المقرض، فليس له حق أن يطالب المقترض بأن يعجل هذا الدين؟ اختلفوا على قولين. الجمهور يقولون لا بأس، له الحق أن يأتي ويطالب بحقه قبل انتهاء المدة. أما المالكية هم الذين ذهبوا إلى أن اشتراط الأجل في القرض يجوز ويتأجل هذا القرض بالتأجيل، فليس للمقرض المطالبة بالقرض قبل الأجل بل يلزمه الانتظار حتى يأتي الوقت الذي تم الاتفاق عليه فيسلم له هذا الدين، وهذا هو مذهب المالكية، واختاره أيضا جمع من المحققين والعلماء كابن حزم وشيخ الإسلام وابن القيم، وجاء أيضا عن جمع من التابعين. إذن قولان مشهوران، والصواب الذي انفرد به المالكية هو القول بأن الأجل يبقى على أجله، وأن اشتراط الأجل في القرض يجوز ويتأجل هذا القرض بالتأجيل فليس للمقرض المطالبة. ما هي الأدلة على هذا القول أنه ليس له أن يطالب؟ الدليل من كتاب الله، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ومعروف أن القرض هو دين سواء كان دنانير أو دراهم أو كان بيعا فهذا دين، فيدخل في عموم هذه الآية، وكونه يكتب والله قد أمر بكتابته فاكتبوه، فائدة الكتابة هو الحفظ لقدر هذا المال، فيكتب قدر المال كم هو 100 دينار 1000 دينار، وكذلك يكتب الوقت وهو أجل التسليم، فإذا كانت هذه الكتابة لا فائدة منها لجاء الرجل في أي وقت وطلب حقه، إذن ما الفائدة من هذه الكتابة إذا كان الأجل ليس إلى وقته؟ فهذا نوع من أنواع المداينات يكتب وهو القرض، والفائدة من ذلك أن نعرف مقدار الدين وأن نعرف وقت التسليم، فيجب أن يصبر إلى وقت التسليم. وكلنا يعرف الحديث المشهور الذي أخرجه الإمام البخاري في قصة الرجل من بني إسرائيل الذي سأل رجلا من بني إسرائيل أن يعطيه دينا وهو 1000 دينار، فقال له ائتني بالشهود، فقال كفى بالله شهيدا، قال ائتني بكفيل يكفلك، قال كفى بالله كفيلا، فقال هذا الرجل صدقت، فدفع له 1000 دينار إلى أجله وهو أجل مسمى. فخرج هذا الرجل في البحر وقضى حاجته بالمال إلى أن جاء وقت الأجل ووقت السداد، فأراد أن يلتمس مركبا فيركب حتى يقدم على هذا الرجل ويعطيه ماله لأن وقت الأجل قد جاء، فلم يجد مركبا يركبه، فماذا صنع؟ أخذ المال ووضعه في خشبة وأرسله في البحر، والله عز وجل كان نعم الكفيل ونعم الشهيد، فأوصل هذه الأمانة إلى صاحبها في الوقت نفسه، وقد نصوا على أجل معين لأنه لما طلب منه الدين قال فدفعه إليه إلى أجل مسمى. إذن هذا هو الواجب، لأن الرجل لما جاء يسدد جاء في وقت الأجل كما جاء في الرواية نفسها، فالتمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبا. فهذا الحديث في البخاري لما تكلم الشراح ومنهم الحافظ ابن حجر قالوا هذا دليل على جواز الأجل في القرض ووجوب الوفاء به. إذن هذه أدلة المالكية، ولا شك أن هذا الصواب. لكن قد يقول قائل ما هو دليل الذين ذهبوا إلى أنه لا يجوز اشتراط الأجل ولا يتأجل بالتأجيل، أي أن المقرض إذا جاء يطالب بحقه فيجب على المقترض أن يعطيه حقه، ما دليلهم؟ قالوا لأن القرض في الحقيقة هو تبرع، فعندما أعطاه قرضا أو دينا لم يأخذ منه عوضا، إنما هو تبرع لله، فلما كان تبرعا فله الحق أن يأتي في أي وقت من الأوقات فيطالب بحقه. فالله يقول في القرآن ما على المحسنين من سبيل، وهذا متبرع وليس عليه سبيل، وفي الحقيقة هذا لا يصلح أن يكون دليلا. لماذا؟ لأن الاتفاق على تأجيل القرض إلى مدة معينة لا ينافي أن هذا تبرع، لا شك أن هذا تبرع وهذا إحسان، وتأجيل القرض إلى مدة معينة والاتفاق كذلك على هذه المدة هذا أيضا تبرع وإحسان، لكنه ملزم به، لأن الرجل عندما يأخذ دينا يضع مدة يتوقع أنه في هذه المدة يستطيع أن يرد المال. فهذا هو المراد عندما تكلم الفقهاء وقالوا نعم إن الدين لا شك أنه تبرع وإحسان، لكن كوني أجعل مدة يتفق فيها المقرض والمقترض فهذا أيضا من التبرع والإحسان، لكن هذا المقرض في الحقيقة يلزم بهذه المدة حتى ينتهي الأجل، ولا ينافي أنه متبرع لأنه هو الذي رضي بذلك وألزم نفسه بهذه المدة. ولهذا الله أمر بكتابة الدين. لماذا أمر بالكتابة؟ لأن معرفة قدر الدين ومعرفة أيضا مدة الدين هذا يفض النزاع ويمنع النزاع، فيقول تدينت إلى الشهر الفلاني، فيأتي الشهر الفلاني فله أن يطالب به. ثم قال رحمه الله ولا يجوز بيع ثمر أو حب لم يبدو صلاحه، ويجوز بيعه إذا بدا صلاح بعضه، وإن نخلة من نخيل كثيرة. لعلنا نؤجله إلى درس قادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.